خاصة باسم الصعايدة، التحية خاصة باسم المعلم عزت، التحية خاصة باسم كل راجل صعيدي وباسم فرحة النهاردة. التحية خاصة باسم المعلم عزت، التحية خاصة باسم كل راجل صعيدي وباسم فرحة النهاردة. DJ مصري.